وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تكون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب بزدني علما. شكر الله لأخينا الكريم على هذه التلاوة العطرة الطيبة المباركة. وبعد فمرحبا بكم أيها الحضور الكريم ومرحبا بمشايخنا الكرام في هذا اليوم الأغر في هذه الساعة المباركة في هذا المكان الطيب. فقد تواترت نصوص الوحي كتابا وسنة للدلالة على نزول الفتن وحدوث المستجدات، فهي أمر واقع ما له من دافع. تأتي الفتن فيعرفها العالم فإذا ولت عرفها الجاهل. تنزل المستجدات فيختلف في شأنها العلماء أو يتفقون، ويبقى أمر العامة رهينا بما يقرره الأئمة من أهل الفضل والورع والصدق. فإنه على حين غرة استيقظت الأمة على اضطرابات ووقائع وأحداث، حار في أمرها الناس وصار لزاما على العلماء والمحققين أن يدلوهم على السبيل الأقوم ضمن كثرة السبل، وأن ينيروا لهم الطريق وسط ظلام حالك تعددت فيه الآراء واختلفت فيه المواقف وربما جعلت اللبيب حيران. وفي هذا السياق المضطرب اختار إخوانكم في لجنة رجال التعليم التابعة لجمعية الدعوة للقرآن والسنة أن ينظموا هذه الندوة المباركة وأن يجمعونا وإياكم على مائدة العلماء ليبسطوا القول السديد ويثبتوا الموقف العتيد حتى نكون على قلب رجل واحد اتجاه ما حل بالأمة من فتن وما نزل بها من مستجدات. نمتح من معين واحد ونصدر عن رأي واحد لتجمعنا كلمة واحدة. فكانت هذه الندوة التي اخترنا لها عنوانا واجب المسلم زمن الفتن والمستجدات. يشارك فيها المشايخ الفضلاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، الشيخ الدكتور عادل بن محجوب رفوش، الشيخ الفاضل حماد بن أحمد القباش. نفعنا الله جميعا بما يجريه الله على ألسنتهم من الهدى والحق، فأعيرهم القلوب والأسماع. ومع أول محور من محاور الندوة بعنوان الفتن والمستجدات نظرة في المفهوم والتاريخ يلقيه على مسامعكم الشيخ حماد القباش، فليتفضل مشكورا موفقا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. أشكر الإخوة في لجنة رجال التعليم أن شرفوني أولا باستدعائي للمشاركة في هذه الندوة ذات الأهمية البالغة، وأشكرهم ثانيا أن شرفوني أيضا بأن أكون فيها إلى جانب شيخي ومفيدي الشيخين الجليلين أبي سهل وأبي عامر حفظهم الله. الحكم على الشيء أيها الإخوة كما هو معلوم فرع عن تصوره، والأصل في العالم وفي طالب العلم الذي يناط به الحكم على بعض الأشياء أن يؤسس حكمه على تصور صحيح سليم للشيء الذي يريد أن يحكم عليه. وكثير من الأخطاء في المواقف وفي الأحكام وما يترتب عليها من إقدام أو إحجام مرد هذه الأخطاء إلى خلل في التصور وعدم تبلور حقيقة الشيء في أذهان صاحب هذا الموقف. وقد حصل من هذا شيء كثير في واقعنا واقع الأمة عموما وفي واقع بلدنا بشكل خاص. وحسن تصور واقع بلدنا يتوقف على تحرير جملة من المفاهيم أستعين الله تعالى على بيانها، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي في ذلك التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه نافعة لي ولعباده. وأول ما ينبغي البدء به في سلسلة هذه المفاهيم هو مفهوم المستجدات التي جعلها الإخوة المنظمون مناطا لهذه الندوة، وعلاقة المستجدات بالنوازل، لأن الفقه الذي نحتاج إليه في مثل هذه الظروف ينطلق بالأساس من مجال معروف عند الفقهاء بالنوازل، والنوازل بينها وبين المستجدات عموم وخصوص. وقد ذكر العلماء في تعريف النوازل أنها ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة. النازلة هي ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع المستجدة، وبه يظهر أن الجدة وكون الشيء جديدا هو صفة من صفات النازلة، فهي من هذه الناحية المستجد من هذه الناحية أخص من النازلة، وإن كانت النازلة أخص من جانب آخر وهو كونها تستدعي حكما شرعيا، أي تتطلب معرفة الحكم الشرعي لبناء الموقف والسلوك عليه. ومن خلال التعريف نستكمل صفات النازلة، وهي الجدة كما قلنا واستدعاء الحكم الشرعي والوقوع طبعا، لأن الوقوع شرط في ما تبعه من طلب الحكم الشرعي، لا سيما أن السلف كانوا يكرهون الأغلطات و يكرهون الكلام فيما لم يقع من الأحداث وفيما هو من قبيل يعني التوقع والتخمين. إذا ظهر لنا معنى المستجد وعلاقته بالنازلة فلا بد من أن نتحدث عن معرفة مدارك الحكم على النوازل والمستجدات. ما هي مدارك الحكم

والمسلك الثالث التخريج على قاعدة أو فتوى، والمسلك الرابع الاستنباط وما يدخل فيه من أدوات كالقياس والاستصحاب والاستصلاح وغير ذلك من الأدلة المذكورة في أصول الفقه تبعا للأدلة الأصلية. وأما المدرك الثالث وهو التطبيق فيتوقف على ثلاثة قواعد، التطبيق يتوقف على ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى الموازنة بين المصالح والمفاسد، والقاعدة الثانية تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى، والقاعدة الثالثة اعتبار الأعراف والعادات وتغير الأحوال والمناطات. هذه هي القواعد الثلاثة التي يتأسس عليها التطبيق، وهو تنزيل يعني الواقع على النصوص. وإذا ما أردنا التمثيل لهذا التأصيل من خلال وانطلاقا من واقعنا ومستجدات واقعنا التي تطلبت معرفة الحكم والموقف الشرعيين، نريد هنا أهم المسائل المستجدة، وهي المسألة الدستورية، المسألة الدستورية. فمن أجل الوصول إلى حكم صحيح وموقف شرعي إزاء هذه النازلة التي نزلت بنا، لا بد أن نمر عبر هذه المراحل المذكورة. أولها التصور بمقوماته. المقوم الأول قلنا هو فهم الواقعة في ذاتها، يعني معرفة ما هي الدستارة وما هي الدستارة وما هو الدستور وما هو مجاله، ومعرفة حقيقة هذا الشيء من أجل يعني الشروع في تكوين تصور سليم. وقد يقفز البعض على هذه الخطوة المهمة فيسارع إلى إصدار حكم أو اتخاذ موقف دون المرور من خلال هذا العنصر الأول من عناصر تكوين التصور، ألا وهو فهم الواقع في ذاتها. ولذلك البعض قد يقول بأن الدستور هو شيء ينتمي إلى ما هو مرفوض شرعا جملة وتفصيلا، مع أن الدستور إنما هو قواعد عامة حمالة ذات وجوه كثيرة يمكن أن تفسر بما هو أكفر الكفر لهو قمة المخالفة لشرع الله، ويمكن أن تفسر بما يوافق شرع الله، وقواعد عامة. خذ مثلا مسألة السيادة للشعب، السيادة للشعب إذا فسرها بأن الشعب هو الذي يحكم نفسه، أي هو الذي يصدر التشريعات ويحلل ويحرم ويحظر، فهذا من أعظم الإشراك بالله، لأن الله تبارك وتعالى جعل حق التشريع خاصا به سبحانه وتعالى، وكما خلق عباده فإنه شرع له سبحانه، ألا له الخلق والأمر. لكن إذا فسرت هذه السيادة بمعنى أن للناس الحق في اختيار من يحكمهم ومن يدبر شؤونهم، فهذا له أصوله في السياسة الشرعية. فلا بد إذن من التصور أو فهم الواقع في ذاتها، ثم لا بد من فهم الواقع المحيط بهذه النازلة. لا يكتفي من أجل بلورة تصور سليم أن يعني يدرك ما هي الواقعة، لكن أيضا ما يحيط بها. والمسألة الدستورية في بلدنا أحاطت بها أمور ذات أهمية بالغة في تصور حقيقتها وبناء الحكم على ذلك التصور، منها أن توجها في البلد له ترسانة إعلامية، وله تغلغل في مراكز القرار، وله يد طويلة على مرافق المجتمع، أراد أن يجعل من هذه المحطة الخطيرة يعني مرحلة لقلب حال المغرب والانتقال به من العلمنة الخفية السرية الماكرة إلى العلمنة المجاهر بها المطبع معها التي لا يعترض عليها مسلم. وهذا من أخطر ما كان يطالب ويسعى إليه النشطاء العلمانيون على مختلف شرائعهم، وقد تغلغلوا في كل المراكز التي يمكن أن توصلهم إلى هذه الحقيقة، يعني على المستوى الإعلامي، على المستوى الحقوقي عندهم جمعيات حقوقية، على المستوى السياسي أكثرهم يعني في مراكز يعني حساسة، بل منهم من كان عضوا في اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، وهم هؤلاء أنفسهم صرحوا بأن الدستور لم يصل إلى هذه النتيجة. صرح بذلك الطوزي وهو من أعضاء هذه اللجنة، وهو من كبار العلمانيين في المغرب، وهو صاحب نظرية تفكيك الإسلاميين من خلال دراسة عقلياتهم وواقعهم، وهو الذي أشرف على الدكتوراه التي أعدها الأستاذ عبد الحكيم أبو اللوز حول دور القرآن والسلفية في المغرب منذ 1976، وما ملأ به دراسته من المغالطات قصد إلى ذلك أو لم يقصد. كانت تحت إشراف الطوزي ذو الطوزي التوجه العلماني الذي يتبنى فكرة تفكيك الإسلام وشريعة الإسلام والإسلاميين في البلد من خلال هذه النظرية، وكان عضو في اللجنة الاستشارية، وهو تأسف على أنه لم يتم اعتماد مسألة مدنية الدولة وعلمانيتها في الدستور الجديد. وهكذا أمينة بوعياش أيضا عضو هذه اللجنة صرحت بأنها يعني كانت تصبو، واللجنة كانت تصبو أو كثير من أفراد اللجنة كانوا يودون تحقيق هذه الأهداف وإقصاء الدين بشكل تام عن السياسة، لكن لم يصلوا إلى ذلك. أيضا الناشط العلماني المعروف أحمد عصيد صرح في غير ما مناسبة بأن الدستور الذي قدم من اللجنة الاستشارية إلى القصر كان متضمنا لهذه المعاني، تصريح بألمانية الدولة وتبني بدء الحريات بدون قيود وسمو المواثيق الدولية بدون قيود ونحو ذلك، يقول هو وتم التراجع عن ذلك، وتم التراجع عن ذلك. فهذه حيثيات تحيط بالنازلة لا بد من معرفتها لبلورة تصور سليم. أيضا تتبع الفتاوى والأبحاث التي صدرت في النازلة، فهذه النازلة اللي هي الدستارة عموما وكونها نازلة في هذا التعديل الدستوري ظاهر يعني من خلال أنها كما قلنا مرحلة حساسة وذات طابع خاص، لكن المسألة الدستورية عموما بدأت في بلادنا عقب الاستقلال، ومنذ ذلك الحين علماؤنا ومشايخنا يتحدثون عنها ويكتبون الأبحاث ويصدرون الفتاوى، ومن أراد أن يبلور تصورا سليما فلا بد أن يرجع إلى هذه المصادر أو إلى ما تيسر منها حتى يربط السابق باللاحق أو اللاحق بالسابق. وهذا يجرنا إلى الأمر الرابع، وهو النظر في الجذور التاريخية للنازلة. لا يمكن أن يعني تخرج بتصور سليم إذا لم ترجع إلى تاريخ هذه النازلة، وقد أبرزناه في كتابنا نظام الحكم في الإسلام والمسألة الدستورية باختصار، وذكرنا أن المسألة الدستورية بدأت في المغرب مع الملك محمد الخامس رحمه الله، وأنه كون لجنة من العلماء والخبراء من أجل وضع دستور للمملكة، وتوفي رحمه الله قبل أن يتم هذا، ثم يعني جاء دستور 1962 وموقف العلماء من هذا الدستور، وانقسموا إلى قسمين، منهم من رفض رفضا باتا، ومنهم من رأى يعني جوانب يمكن أن تستثمر نحو دستور أقرب إلى الشرع، وهكذا إلى آخره. ثم لابد أيضا من الرجوع إلى أهل الاختصاص فيما يتعلق بهذه النازلة، ولا شك أن المطلوب شرعا أن يكون هؤلاء أي أهل الاختصاص الذين عندهم دراية بالأمور السياسية وبطريقة تصريف الأمور السياسية المعاصرة أن يكونوا أقرب إلى الشرع من غيرهم، وهذا بفضل الله كله تم يعني فيما يتعلق بهذه النازلة. من حيث التكييف قلنا بأن التكييف لا بد فيه من أو يكون بأحد أربعة مسالك: النص الإجماع، والتخريج على نازلة متقدمة، والتخريج على قاعدة أو فتوى، الاستنباط. تنزيل هذا أو التمثيل له من خلال المسألة الدستورية بأن نقول بأن النصوص العامة في السعي لتحقيق مصالح شرعية، وإن كان من خلال نظام حكم أو إجراءات حكم تشتمل على مخالفات شرعية، هذا فيه نصوص عامة معروفة في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني حكم في ظل نظام حكم لا ينقاد لحكم الله ولشرع الله، وبالتالي هو ذو مخالفات جذرية لشرع الله، ومع ذلك شرع له ذلك لتحقيق نوع من المصالح المطلوبة شرعا، وعلى رأسها التمكين لآل يعقوب في مصر بعد أن تعرض بنو إسرائيل لما تعرضوا له مما هو معروف، فكان رجوعهم إلى مصر ودخولهم مصر كان مقصدا عظيما ومهما، وما كان ليتحقق بإذن الله لولا يعني مثل هذا التواجد الذي وجده يوسف عليه الصلاة والسلام في نظام الحكم في مصر آنذاك. من حيث التخريج على نازلة متقدمة، فإن الموقف الشرعي الذي اتخذه مشايخنا وعبرنا عنه في التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن أيضا كان مخرجا على النازلة في يعني أول ظهورها في البلد، وموقف العلماء من دستور 1962، ومنه موقف رابطة علماء المغرب آنذاك التي كانت تحت رئاسة الشيخ العلامة السلفي عبد الله قنون رحمة الله عليه، وكيف أنهم أصدروا بيانا بالتصويت بنعم على هذا الدستور، يعني بناء على ما أشرت إليه وما شرح في الكتاب المذكور. أيضا من حيث التخريج على القاعدة وعلى الفتوى ومن حيث الاستنباط، هذا كله يعني ظهر من خلال ما تم اتخاذه من مواقف شرعية فيما يتعلق بالتصويت على الدستور. أيضا مرحلة التطبيق أو مدرك التطبيق، وهو المدرك الأخير في الحكم على النازلة، وقلنا بأنه يتأسس على ثلاثة قواعد: الموازنة بين المصلحة والمفسدة، تقدير حالات الصراع والبلوى، اعتبار الأعراف والعادات. هذا كله بفضل الله تمت مراعاته، ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه أن يرجع إلى الوثيقة المهمة التاريخية، ونعتبرها تاريخية في تاريخية بالنسبة لبلدنا، وتاريخية بالنسبة لدعوتنا، وتاريخية بالنسبة لدور القرآن، وهي البيان الذي أصدره شيخنا الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي بمعية تلامذته في التنسيقية المغربية لجمعية دور القرآن، البيان الذي بيّن الموقف الشرعي باختصار في التصويت بنعم، وقد شرحته في كتابي الاستبصار والتؤدة، بما يظهر للإخوة المتتبعين يعني أن هذه المدارك والتأصيلات الشرعية كلها كانت قائمة بفضل الله في الموقف الشرعي للدعوة السلفية ولدور القرآن فيما يتعلق بالتصويت على الدستور. من المفاهيم ذات الصلة التي ينبغي تصحيحها أو توضيحها هو المرجعية في معرفة حكم هذه المستجدات. والمرجعية هي كما أرشد إلى ذلك القرآن أهل الاستنباط، أهل الاستنباط. والأصل في هذا، إذا كان الأصل فيما بيناه من المفهوم الأول هو الاستقراء الذي لخصه الإمام ابن القيم من جملة مئات النصوص والقواعد في كلمته التي تلوت على مسامعكم، فإن الأصل في هذا المفهوم الثاني وقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال السيوطي في الإكليل قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد. هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد. قال إمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد. انتبهوا بارك الله فيكم. الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد. قال في التحرير والتنوير وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه. وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه. قال ابن قدامة في روضة الناظر معنى ذلك أن العلماء المجتهدين هم الذين يستطيعون أن يفتوا في الوقائع التي ليس فيها نص معين على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وروحها السمحة. وهذا يقتضي أن يكون المتصدي للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية على درجة علمية تؤهله لذلك وهي التي يعبر عنها علماء الأصول بشروط الاجتهاد. بشروط الاجتهاد. فليس الحكم في هذه النوازل أي المستجدات الملحة الواقعة ليس الحكم فيها لعموم المسلمين ولا للخبراء بمجالات دنيوية كيفما كانت ولا لطلبة العلم والمبتدئين في سلم العلوم الشرعية وإنما الحكم لمن سماهم الله تعالى أهل الاستنباط والذين سماهم علماء الأصول أهل الاجتهاد وبينوا شروطهم وصفاتهم. قال ألوسيو في التفسير يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم أي أهل الاستنباط. وقال أيضا في التحرير والتنوير وأولو الأمر أي في قوله تعالى ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم. هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم. وعلى هذا تدور أقوال المفسرين في بيان من هم أهل الاستنباط. وهذه الخلاصة تسفر لنا عن صفات ثلاثة مهمة وهم أن يكونوا من الذين استكملوا شروط الاجتهاد وهي معروفة في مظانها والعلماء الأصوليون فيها بين موسع ومضيق ومتوسط وليس هذا مجال ذكر أقوالهم في ذلك فهي معروفة في كتب أصول الفقه. والأمر الثاني هم أصحاب الفطنة والتجارب. والصفة الثالثة أنهم من الكبراء وأهل الرأي. من الكبراء وأهل الرأي. فهذه صفات مهمة لمن أراد أن يفتي وأن يصدر وأن يوقع عن الله في هذه النوازل. وهذا قمة ما يكون من الاحتياط وهذا من دلائل عظمة هذه الشريعة الغراء وأنها تضبط السلوك بسياج لا تجد له مثيلا ولا نظيرا في غير هذه الشريعة. فسبحان الله رب العالمين ما أدقها وما أجلها وما أعظمها. سبحانك اللهم ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال في تفسير المنار معنى الآية واضح جلي وهو أن بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين أو العامة مطلقا يخوضون في أمر الأمن والخوف ويذيعون ما يصل إليهم منه على ما في الإذاعة به من ضرر. إذن هذا الواقع. الواقع عند عموم الناس سواء كانوا من عامة المسلمين أو كانوا من المنافقين الذين يريدون الشر ويتقصدونه أنه حين تأتي مثل هذه الأمور التي هي من قبيل الأمن والخوف كالحرب والأمور السياسية التي تترتب عليها أمور كبيرة وقد تترتب عليها دماء ونحو ذلك عامة الناس يلجأون في هذا إلى الإذاعة ونشر الكلام، فلان قال فلان قال، سبحان الله كان يقول الشيخ الفلاني وصار يقول، هؤلاء كانوا يقولون وصاروا يقولون، إذاعة الكلام والخوض فيه. وهذا رأيناه على المستوى الشفوي وعلى مستوى المنتديات في الشبكة العنكبوتية، خوض عظيم وإذاعة والكل يتكلم، الكل يتكلم. وهذا مما نهى عنه كتاب الله تبارك وتعالى. قال: بعض المسلمين يخوضون في أمور الأمن والخوف ويذيعون ما يصل إليهم منه، كلما وصل إلى سمع شيء أذاعه ونشره، متى جلس في مجلس يذيع ما سمع. قال: والواجب، والواجب تفويض مثل هذه الأمور العامة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الأعظم والقائد العام في الحرب، وإلى في حال غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر من أهل الحل والعقد ورجال الشورى، لأنهم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الأمور ويعرفون مصلحة الأمة فيها، وما ينبغي إذاعته وما لا ينبغي. وقد ذكر الإمام الألوسي في تفسير هذه الآية مسألة جديرة بالانتباه والتأمل. قال في ختم الآية في تفسير قوله تعالى في نهايتها: ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال: لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته بإرشادكم إلى سبيل الرشاد الذي هو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر لاتبعتم الشيطان وعملتم بآرائكم ضعيفة أو أخذتم بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون. يعني لولا فضل الله علينا بهذا القرآن، لولا فضل الله علينا بمثل هذا التوجيه، لولا فضل الله علينا بهذه الشريعة التي تدقق الأمور وتحيط المسلمين في مواقفهم وسلوكهم بسياج يعني يجنبهم الأخطار ويجنبهم المهالك، لولا ذلك لكان الأمر في الأمة أمرا مريجا، ولكان أمرا متفلتا، ولكان أمرا خطيرا. ولذلك سوف تأخذون بآرائكم ضعيفة. الأصل في آراء من لم يتضلع من العلوم الشرعية ومن لم تكن له خبرة ومعرفة وإلى آخره أن رأيه ضعيف، خصوصا في مثل هذه الأمور. والأخطر لأخذتم بآراء المنافقين. الأمة دائما وسطها منافقون يسعون لجرها نحو الآراء السقيمة وهم يظهرون النصح لها. ولذلك كثير من الناس في هذه النازلة، وهذا لمسناه بالتتبع الدقيق بفضل الله، نرى بعض يعني بعض الأماكن تخرج منها آراء خطيرة جدا. ما لكم وللسياسة؟ أنتم درويش، أنتم فقهاء، أنتم أهل علم، سياسة دنسة، سياسة نجسة، لا تشغلوا الشباب عن العلم، لا تشغلهم عن العقيدة. فبعضهم يصدر منه هذا عن رأي ضعيف لم يستطع أن يبلور تصورا سليما يجعل موقفه شرعيا، ولكن البعض ينفخ في هذه النار من أجل إبعاد أهل العلم والرأي السديد عن توجيه الناس في هذه الأمور، وأن يبقى التوجيه فيها للذين يريدون بالأمة الهلكة والعياذ بالله. هذه الآية العظيمة إذا ما أردنا يعني تسليط الضوء عليها في ضوء واقعنا ومحل به، فإن أول وأعظم ما ننطلق منه هو مسألة الربيع العربي التي هي النازلة العظمى في الأمة كلها في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. لا شك أن هذا من أعظم ما يكون ومن أخطره، وما يترتب على هذه النازلة أمر خطير جدا، والموقف ينبغي أن يكون موقفا سليما، وكل زلل ومخالفة لهذا التوجيه هو أمر قد يؤدي بالمسلمين وبالدعوات خصوصا إلى الأفق الضيق وإلى عنق الزجاجة وإلى أمر خطير. فلا بد في هذه المسألة من الرجوع إلى كبرائنا، إلى أهل الرأي فينا، إلى مشايخنا. ليست هذه من المسائل التي يتكلم فيها كل أحد، ليست من المسائل التي يمكن أن يتكلم فيها الواعظ في موعظته أو الخطيب في خطبته، بل هي من المسائل الخاصة التي يرجع فيها إلى الاستنباط. ونحن بفضل الله تعالى في بلدنا وفي دعوتنا خاصة لا نعدم أمثال هؤلاء المباركين، وعلى رأسهم شيخنا الوالد العلامة الدكتور أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، فهو أكبرنا علما وهجرة وخبرة وغير ذلك من الصفات التي تطلب في مثل هذه المواقف. وأيضا يعني من نفائس دعوتنا شيخنا أبو عامر الذي رحل العلم والعلماء رحلة يعني فاقت 20 سنة، وجلس أكابر العلماء وحصل من العلوم ما يعني يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. فهذين يعني المباركين الذين أتشرف بالحضور إلى يعني جانبهما في هذه الندوة بفضل الله تعالى كانت لهم المواقف الواضحة في هذه الحادثة والنزلة والتوجيهات الشرعية يعني النافعة بحمد الله. من المفاهيم ذات الصلة التي ينبغي تصحيحها في المستجدات الحالية علاقة الدعوة بالسياسة، ولما أن الوقت قد شارف على انتهائه فإنني أقرأ عليكم قراءة وأترك يعني البسطة فيما يأتي إن شاء الله عند مشايخنا. علاقة الدعوة بالسياسة، شاع عند أهل الدعوة إن من السياسة الآن ترك السياسة، وهذه مقولة حكيمة، لكن توظيفها والتعامل معها اشتمل على أخطاء مركبة كثيرة وكثيرة جدا، لدرجة أن القاعدة صارت في أمور التعامل تعامل الدعوة مع السياسة وعلاقة الدعوة مع السياسة هي هذه المقولة، كأنه ليست هناك آيات وأحاديث وقواعد واستنباطات وإلى آخره، ولا شك أن هذا من تحميل الشيء ما لا يحتمل. ثم إن لفظ القاعدة لم يتم الالتزام به، إن من السياسة الآن ترك السياسة، ولا يمكن أن نقول بأن هذا دعوة إلى ترك السياسة تركا مطلقا، هذا لا يمكن، لا يتصور في دين الله أبدا، ولا يمكن أن يكون من الفقه ترك السياسة بتطبيقاتها المعاصرة المليئة بالمخالفات الشرعية. نحن نعلم أن هناك سياسة شرعية يعني لها قواعدها وأصولها كذا، وهناك سياسة ذات مخالفات كثيرة وهي الشائعة اليوم، لا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في فتاوى العلماء من يقول بأن هذه السياسة المتلطخة بمخالفات الشرعية يجب مقاطعتها مقاطعة تامة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي اشتهرت عن هذه المقولة إن من سياسة الآن ترك السياسة له 8 فتاوى في مشروعية التصويت على الأصلح واختيار الأصلح في الانتخابات، 8 فتاوى، حتى تفهم أن القاعدة لم تخرج مخرج العموم أبدا. فالأقرب في معنى المقولة هو عدم إخلال الدعوة بالأولويات، لأن الأولوية في دعوتنا هي للعلم وتصحيح تدين الناس، وهذا هو الطريق والمدخل السليم نحو الإصلاح، وهذا هو الذي تتأسس عليه منهجية الإصلاح، لكن لا بأس بل مطلوب شرعا تطلب الدعم للدعوة في مجال السياسة إن وجد فيها ما يدعمها. فانتخاب الإصلاح أو يعني تنظيم وقفة احتجاجية بشروطها الشرعية أو نحو ذلك من الأمور التي هي من معين السياسة المعاصرة، هذه كلها ليست من باب تغيير المسار كما يظن بعض الإخوة، تغيير مسار الدعوة لا، بل هو من باب دعم الدعوة وتطلب الحماية والردء والقوة لهذه الدعوة، وإلا فالدعوة في طريقها وفي مسارها ولا بأس بتطلب الدعم لها، وهذا هدي المصلحين كلهم. هذا نبي الله شعيب قال الله تعالى عنه على لسان قومه ولولا رهتك لرجمناك، فشعيب عليه السلام تقوى في دعوته برهته وهم من الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، ومسألة الجوار كانت من المسائل السياسية في نظام حكم لا يحكم ما أنزل الله، ومع ذلك استفاد منه النبي عليه الصلاة والسلام في دعم دعوته وفي تقوية دعوته. فلا بد هنا من الفعل الإيجابي ولا يجوز التخلف باسم أن هذا ليس من الدين أو يتنافى مع الدعوة. أختم بمفهوم باختصار مفاهيم ذات الصلة، جعل الأصل في هذه الأحداث الاعتزال بناء على أنها من الفتن. هذا المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، حيث أن البعض يدعو إلى اعتزال هذا كله بذريعة أنه من الفتان، وهذا من أعظم مكايد ومصايد الشيطان، وهذا الذي يريده العدو تماما، وهو وقوع في الفخ. ينبغي علينا أن نعلم، ونحن نقوم ونصحح مفهومنا لموضوع الفتان، أننا ما لا يخلو منا أحد في الدنيا من فتان. الأصل في وجودنا في الدنيا هو الفتان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. الله تبارك وتعالى أقام الدنيا على الاختبار والابتلاء، وهو حقيقة الفتنة. فما دمت أنت في الدنيا فأنت في فتنة، وهو أحد الوجوه في تأويل قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن نحن في فتنة، لكن الفتن نسبية، فمنا من يعني يطيق مواجهة نوع من الفتن ولا يطيق مواجهة نوع آخر، ومنا من يصبر على درجة من الفتن ولا يصبر على درجة أعلى منها، ومنا من يصبر على ما هو أعلى من ذلك. مسألة نسبية، ولا يجوز أن يطلق في هذا الإطلاق كما يطلق الإطلاق في إن من سياسة ترك السياسة ونحو ذلك. المسألة نسبية. فمدافعة أهل الباطل في مجالات التدافع المعاصرة من مجال سياسي وحقوقي وإعلامي هذا واجب، وهذا متعين، وقد يكون فتنة على البعض، فمن وجد أنه فتنة عليه فليعتزل ولينسحب، لكن أن يجر الأمة إلى هذا الانسحاب هذه مكيدة الشيطان. هذا ليس من اعتزال الفتنة، هذا من خيانة الدين وخيانة الدعوة وخيانة الأمة. بل الواجب المدافعة والمخالطة من أجل المدافعة، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبقي لي في محاضرة شق لكنه يحتاج إلى وقت لا أجده، وهو يعني علاقة الموضوع بالتاريخ، فلعله يتيسر في أثناء كلامي شيخية، أو أن يعني أخصص له محاضرة بإذن الله. اقتصر على ما قلت، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم خيرا.